الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على اله وصحبه والتابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين في كل لمحه ونفس عدد ما ذكر علم الله اما بعد. نكمل ما بدانا من شرح فصيلة البرد المباركة في نفس سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، واحنا نحاول نخلصها في فترة الاعتكاف. فترة الاعتكاف 10 ايام وهي 160 دقيقة، معناها كل يوم نشرح 16 دقيقة. احنا المفروض النهاردة دي كده ثالث جلسة، نخلص عند البيت 48. احنا واقفين في البيت 22، فالنهارده هنقعد لحد ما نخلص 48. مش هنمشي بعد كده، انت عشان تعمل حاجه وتنجزها لازم تحدد لها جدول زمن، والا مش هتعرف تنجزها. فهي المفروض ان كل قعده نخلص 16 يوم، في 10 ايام نخلص 160، نخلص القصيده. فاحنا كنا اول يوم ما بدأناش القصيده بدأنا في المقدمه، فقلنا حوالي 5 ايام. فهنعوضكم النهارده ومن بكره بعد كده يبقى من 16 ل 22. يعني احنا النهارده هنشرح 14 بيت، 26 بيت، 16. احنا 22 عايزين نوقف عند 48، يبقى 26 ثانية. احنا هو بادئ القصيده بطريقه ان هو واحد بيحب، محب، ما قالش هو مين ده. هو راجل سنه كبير، المفروض ان سنه كبير ده بيعد ان هو يبقى راجل بتاع غرام وحب وغيام وحاجات كده. فابتدى يعمل حوار بينه وبين واحد، لان واحد بيلوم على هذا الحب والحاجات دي، فبيرد عليه ان الحب ما ينفعش كده. وبعدين ابتدى يتكلم عن النفس، النفس ومشاكلها وكيف تواجهها وكيف انها ممكن تضيع عمرك في معنى الصاحب، وكيف انها ممكن حتى تحول طاعاتك الى معاصي. يعني تلاقي نفسك بتختار من الطاعات اللي توافق نفسك وتلاقي نفسك وتترك الطاعات اللي هي فيها تكاليف شرعيه مرهقه لنفسك. فلازم تاخد بالك ان النفس ممكن تجيلك حتى من باب الطاعه، مش تيجي لك بس من باب المعصيه. ما جاءها من باب المعصيه ده واضح، كل الناس عارفه، الدنيا زرقت عليك. لكن خطورتها انه ممكن تكتيك من باب الطاعه. يعني ايه؟ يعني تخير لك طاعات تقدم فيها النافله على الفريضه، وتقدم فيها الاولى على الاقل، لان احنا عارفين ان اوامر الدين وطاعات الله عز وجل درجات، في فرائض وفي سنن، والسنن الفرائض في مؤكدات وفي مستحبات، وبعدين في تطوع. فيجي لك نفس في الامور اللي فيها عباده تطوعيه تزينها لك على الفرائض، فتخليك تصحى طول الليل مثلا تصلي على النبي، وقبل الفجر بتاعك تنام تقوم تصلي الفجر مع الصبح، تضيع الفرائض. وانت ايه مقضي الليل كله قاعد بتصلي على النبي، مش احلى من كده. لكن هذا خطأ. ليه بقى؟ لأن أدى إلى تضييع فرض. علشان كده بيقول لك في هذا البيت: واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مطمطة شر من التهم، لأنه قال لك خالف النفس والشيطان معصيه. فلما تخالف نفسك فممكن تخالف نفسك فتجوع، تقول أنا هجوع نفسي. فالجوع الشديد اللي يرزقها ويضعفها يخليها وهي بتصلي حتى تفوق للطعام، فضيعت الطعام. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، اذا كنت جائعا ونفسك تفوق للطعام. علشان كده بيقول لك حتى وانت بتربيها لا تجوعها جوع مفرط ولا تشبعها شبع مفرط. الاعتدال في تربيه النفس، لان النفس عامله زي الدابه الحقول، والدابة الحرون لو منعتها عن الطعام بالكلية ماتت، فما انتفعتش بيها. ولو أطعمتها اللي هي عايزاه هتقوى عليك فتقتلك. ولكن تديها للكدواء. وعشان كده يقول وحشة دسائسة من جوع ومن شبع، فرب مقمرة شر من التخم. يقول لك وحشة يعني خط أو احذر. يعني الدسائس جمع دكيسة، وهو المكر الخفي الذي بورغ في إخفائه، ومن ثم قيل للجاسوس دكيس القول. ثم قول وحش الدسائس عطفه بعض الشراح على قول ورعيه، ورده الزركاتي وجعله معطوفا على محذوف، أي يحذر اللذات وحش الدسائس الحاصلة من جوع ومن شبع، يعني من جوع مفرط والشبع اللي هو برضه الشبع المفرط، لأن حال الإنسان الكامل أن يكون معتدل بين الجوع والشبع، هو ده أحلى حاجة. فمن دسائس الجوع الحدة وسوء الخلق والذبول والملل والكلال والضعف عن القيام، ومن دسائس الشبع الكسل وغلبة الشهوة وإظلام القلب والفتور عن القيام. وقد تحصل العبادة مع الشبع دون الجوع، فيكون الجوع شر من الشبع. يعني ممكن علشان ممكن فربما مطر شر من التخم، يعني ممكن لو جوع شديد قوي يجعلك مش قادر تأدي العبادة بالكلية، في حين إن التخم ممكن الشبع تؤدي العبادة بتساقط. لكن الجوع الشديد المفرط لا بيكلم جهلة الصوفيين اللي هو حاول يربي نفسه من الشيخ، وسمع إن الوصول إلى الله بقلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام أو في بلاش إزاي وقلة الأنام يعني الخلق. فلما سمع الحكاية من المشايخ المربين خدها ونفذها على نفسه من غير ما ياخد توجيه شيء، بل قلة الطعام راح منعه الكلية فأصابه بذلك، فأصبح لا عارف يصوم ولا عارف يصلي ولا عارف يدفع لطالب الرزق ولا عارف يعمل حاجة، فأفسد على نفسه حاله. وعلشان كده قلة الطعام يعني إيه؟ يعني لا تأكل الطعام الزائد عن الحاجة، ولا تأكل باستمرار كل ما تشتهي، أدي معنى قلة الطعام. يبقى عند الصوفية تربية الإنسان مع الطعام دي مؤلفة. أولا لابد أن يكون الطعام حلال إزائي وحلال منظري، يعني المكتب حلال والطعام اللي هشتريه المكتب حلال يكون حلال، مش هدفع حلال واروح اجيب خنزير اكله ما ينفعش. يبقى لازم المكتب حلال والطعام نفسه حلال بذاته. طيب ولما اجيب هذا الطعام اكل منه بقدر الضروره، ولا اكل منه الى حد الشبع، ولا اكله الا اذا كنت بجائع، واذا اكلت اكل اكل متعدد كل ميت ونه. يعني النبي يعملها مع الطعام، يأكل طيب الطعام ويأكل الموجود، ما يطلبش المفقود، يرضى بالموجود. في فتح مكة راح لبيت أم هانئ اللي هي بنت عمه وطلب إفطار يفطر أو الطعام يأكل وقت الظهر، فقالت ليس عندي إلا كثرة خبز وقليل من الخل. كان ممكن ينزل فرق مش كبير، يشاور بس يذبحوا له جمل، يذبحوا له مدى بالعيد لعشر يخلي ويعزلوا له ويعملوا له أحلى عيش. كان ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. لكن النبي قال هي نعمة جيرم الخل أكل الموجود. دي أداب تتعلمك إزاي أن سنة النبي الرضا بالموجود وعدم طلب المفقود. فمش كل ما نفسك تطلب حاجة تتعلم، وفي نفس الوقت برضو احيانا تديها، ولو تسهلها تديها لك الدواء ما تخليهاش تشبع منها لان هتجيب لك، لكن تديها لك كمان زي الدواء، انت الدواء بتاخده جرعات لا كذلك. وعلشان كده يبقى قله الطعام المقصوده عند الصوفيه هو ان تاكل من حلال وتاكل الحلال، ولا تاكل الا اذا جعت، واذا اكلت لا تشبع، وحالك في الاكل اكل متعجل، ثم تعطيها ما تشتهيه احيانا، لكن ليس لا تعطيها كل ما تشتهيه في كل وقت تشتهيه، والا هتقوي عن نفسك. هي دي الاداب اللي هي معناها اللي بيقول عليها علماء الصوفيه الجوع، يطلقوا عليها الجوع. انت بقى متفهمها من خير الشيخ تروح تجاوب عنها، تقول تجينا بعد كده عندك انانيا وسمينك وشايلينك هو مش عارف تروح حتة وانت دخلك المستشفى نعلق لك محاليل ونجيب لك نقل دم وتفقد العبادة سنين لأنك بعدت جسمك فما ينفعش. وبعد كده بعد ما تخف يقول لك اوعى تعمل كده تاني. بتقوم تقول ايه؟ طريق التصوف ده طريق ما ينفعش. المتصوفة دول بيأذوا الناس وانت اصلا بيمتهم غلط. انت اصلا بتمتهم غلط لانك انت خدت الطريق من الكتاب مش من الشيخ. وعشان كده بيقول لك وحشك ده فائده من جوع ومن شبع. فربما احمقه يعني جوع بلا ضابط يؤدي الى ضعف واذلال شر من السخم. يبقى ساعتها اللي بياكل كل ما بيجوع احسن منا لانه مش حاسوب على ده. يبقى سبب. يبقى اللي هو مش ضابط نفسه في الاكل لانه بياكل بانتظام ده سبب. فهمت بقى المثال؟ عشان كده بيقول فربما احمقه. الكلام ده موجه لجهله الصوفيه اللي أجاعوا أنفسهم جوع شديد فصار إذا صلى يحدثه نفسه بالطعام. ما بقاش بقى عايش مع ربه. عشان كده النبي نهى عن الصلاة في حضرة الطعام. في حديث رواه ابن ماجه نهى النبي عن الصلاة في حضرة الطعام، يعني إذا كنت مشتاقا لك. واضح؟ فرب مخمصة أي مجاعة شر من السخم أي إفراط الشبع جمع سخمة وهي فساد المعدة الحاصل من إدخال الطعام على الطعام قبل هضمه. وأصل سخمة وخمة. قلبت الواو تاء كما في تجاه أصله جاء وتراث أصلها وراث اللي هي الورد يعني. وأشار الناظم بذلك إلى طلب التوسط بين الجوع والشبع المختلفين على ما أشار إليه قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. شوف ربنا قالها لك كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يبقى دي إنه لا يحب المسرفين. إذ قوله تعالى كلوا واشربوا يشير إلى نفي شدة الجوع والعطش. وقوله سبحانه وتعالى ولا تسرفوا يشير إلى نفي شدة الشبع وينفي من انتفاء ذلك سائر الأمراض. واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والذم حنية الندم. الندم توبة. الرسول صلى الله عليه وسلم لخص التوبة بكلمة عن الندم. قال الندم توبة. حديث كلمتين. الندم توبة. يبقى الإنسان لو ندم وقابل ربنا ندمان يبقى تاب. توبة دي حتى لو عجز عن الإقلاع عنده بوادر التوبة. وعشان كده حتى العاصي المسلم لما يعمل المعصية ومقبل عليها وهو ندمان حاله مش زي الكافر وهو مقبل على المعصية. انت بيقبل على المعصية الكافر وهو ايه؟ لا يشعر بانه بيعمل حاجة غلط. لا ده المسلم حتى لما يجي يأسف بيعمل معصية ويا ربنا يتوب عليك. بتقولي بس ربنا يتوب عليك. هو ملك الخمرة لا رب سبحانه وخلصني من القرف ده مش حب. واخد بالك؟ يبقى عنده ندم. الندم ده في يوم من الايام مع التوفيق من الله هينقلب الى عمل انه فعلا انقطع وانه يخرج وانه يبطل هذا كله ويكفيه ان هو لا يستحل ما حرمه الله. يوم يوصل في حظيرة الايمان ما يبقاش كافر. فدي كلها مهمه. عشان كده بيقول لك واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم. يا معينك نظرت الى ما لا يحل. فاغسل بقى هذه الصور التي لا تحل لك ان تراها بدموع لعلها تغسل هذه الدموع اثرها. وده يعني تشبيه لطيف. واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم يعني النظر الى ما لا يحل. والزم حميه الندم كان الندم بحفظه تحتمي فيه. يقول الشارح اللي هو سيدنا ابن حجر الهيثمي في كتاب العمده في شرح الجلده واستفرغ الدمع اي ارقه من عين حقيره لانها نظرت المحارم. قد امتلأت من النظر الى المحارم وهذا كنايه عن كثرته وجمع محرم بمعنى حرام. ولما كان اكثر المعاصي ما يقع من العين عبر عنه بعض الشعراء في الجميع في قول كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظره فتكت في قلب صاحبها فك السهام بلا قوس ولا وتر. يسر مخلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاء بالكرم. والزم عطف على التفرغ إلزم يعني إيه؟ تمام ورابط ووار وداون، أي معنى إلزم. وإلزم حمية بكسر الحاء مصدر حمى، الندم مصدر ندم على الشيء إذا أكد عليه وتحسر، والإضافة في بياني. والمراد من حمية الندم التوبة النصوح المستجمعة لجميع المعتبرات الشرعية، وهي الندم على الذنب والإقلاع عنه والعزم على لا يعود إليه وتفريغ الذمة عن سائر الكفر. سيدنا محيي الدين ابن عربي له كلمة لطيفة كنت قرأتها لها، لأن أنا كانت الموضوع ده يعني كان قلقني من زمان، حكاية إن أنا العزم على عدم العودة في زمان البخاري، ولا فيه لازم تقلع بالحال وتندم على ما فات وتعزم في المستقبل على عدم العودة. طب أنا المستقبل ده أنا لا أملكه، فكيف أعزم على ما لا أملكه؟ وكان الموضوع ده يضايقني. تقلع في حال أنا موت، أندم على فات أنا موت، كل ده مقدوري، إنما المستقبل ده أنا لا أنظر إليه، خصوصا إن أنا لما أعزم وبعدين أقع تاني هبقى خالفت العهد مع الله، ومخالفة العهد معصية فوق المعصية. فهمت المسألة؟ الحتة دي كانت لابسة معايا من زمان يعني، ما كنتش صرحتها للناس، لكن كنت أعلم الناس لما بقى، لكن دي في نفسي، وما حدش عمره سألني سؤال التنظر عشان يحرقني، ولو سألني ما كنتش هعرف أجاوب. واخد بالك؟ لكن على أي حال نية المرء خير من عمله، الرسول أيضا نية المرء، فالنية العزم هي فيها النية، إنك أنت تنوي يا رب يعني أعني على ألا أعود. فهمت بقى؟ دي تبقى أحلى، أعني على ألا أعود، إنما مش يقول يا رب أعاهدك لا أعود. طب ما أنت كده بضعفك البشري ممكن تقع تاني في الذنب، وتبقى أنت كده عملت ذنب وعملت مخالفة العهد. فهمت بقى المسألة؟ لكن الأحسن كان الفقهاء يعلموها للناس إن هو ينوي عدم العود ويسأل الله التوفيق على الدنيا. إنما حكاية العزم فيها نوع من العهد واطئ وفي البلد، وعلى شكل سيدنا محيي الدين ابن عربي نص عليها في كتابه في الفتوحات، بيقول إن الإنسان لا يعاهد الله على أن لا يعود، لأنه لا يضمن نفسه، ولكن يسأل الله أن يوفقه أن لا يعود، حتى لأنه لو عاهد وقع في ذنبين، ذنب مخالفة العهد والوقوع في الذنب، يبقى هنا كده طلع من ذنب واحد وارتكب ذنبين بعد كده، وهو انه عاد في الذنب الاول ثم خالف العهد. واخد بالك؟ وربنا بيقول يوفون بالعهد، وقال على الكفار ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهم. فدي نقطه لطيفه يعني الواحد ياخد منها ان التوفيق بيد الله، وانك انت مطلوب منك كميتك في المستقبل، وعشان كده ايه؟ ان لم تكن الطاعه منك فعلا جزما فقد جامت محبه وعزما. فدي تكفيه، وعشان كده انا بيقول لك ايه؟ وزم حميه الندم. والمراد من حميه الندم التوبه النصوح المستجمعه لجميع المطالبات الشرعيه، وهي الندم على الذنب والاقلاع عنه والعزم على الا يعود. يبقى نقول بدل العزم على الا يعود ان هو ايه؟ النيه على الا يعود مع طلب التوفيق لذلك. وتفريغ الذمة عن سائر الحقوق، طبعا لو كان الذنب ده متعلق بحقوق الخلق عليه رد الخلق او ان هو يستفيد من رشد، شرط يرد لهم الحقوق لكن على الاقل يسامحه. ثم التوبة واجبة فورا على جميع الاشخاص في جميع الازمان من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها تخلصا من المعاصي وحماية الذنوب. ده حتى في حاجة اسمها توبة من التوبة، مش كمان كده يعني، هي نفسها درجات التوبة من التوبة، وهو أنك إذا تاب الله عليك ألا تذكر الذنب، لأن ذكر الذنب في محل الأنس وحشة. فدي حالة ثانية، لأن ربنا تعالى يبدل سيئاتهم حسنات، فإذا من الله عليك بهذا المقام مقام القرب فلا تتذكر التوبة من الذنب، بل تذكر فضل الله عليك. قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقول الشكر للذنب يدل على ان الندم اذا كان صحيحا صاحبه البكاء على ما صدر من الدم، ولم يزل الثلث يكون على ما صدر عنهم. فلقد بكى آدم وحواء بعد هبوطهما من الجنة بكاء كثيرا. فعنتنا عن بكر رضي الله تعالى عنهما أن آدم وحواء بكى على ما فاتهما من نعيم الجنة 200 عام ولم يأكل ولم يشرب 40، ولم يخرج آدم حواء 100 عام. كل دي أخبار قد تكون ضعيفة قد تكون يعني، لكنها تدلك على أن الإنسان لما يحزن على فعل المعصية ليؤثر ذلك سلوكه في الحياة. ممكن يقل طعامه ويقل نومه، يقل حتى إقباله على زوجته، كل ده بسبب النفس. وعن وهب بن المنبه لما أنفق آدم إلى الأرض مكث يبكي 300 عام لا يلقى له دم. وعن مجاهد بقي آدم لا يرفع رأسه إلى السماء. وعن بكى الله من بنون العود البر والزنجبيل والقمح وأنواع الدين. طبعا دي كلها إسرائيليات خدوها من دين من كتب اليهود اللي أسلموا، أخبار ما عندناش إحنا الحاجات دي، لكن لا بأس إن إحنا نقراها من باب يعني إيه التذكير والوعظ، لكن ليست من باب العلم، لأنها قد وقد. وبكى داود 40 يوما سديدا لا يرفع رأسه حتى نبت المرعى من دموعه ووصف رأسه. فنودي يا داود أجائع أنت فتطعم أم ضم أنت تصفى أم عاري فتكسى أن أحد نحبة هاج منها العود الرأس واقترف من حر جوفه. ثم أنزل الله تعالى التوبة والمغفرة وغير ذلك من ورد أمن الأخبار في الأرقاد والأخبار. ولما أمر أولا بالتوبة أمر ثانيا بمخالفة من تنشأ المعاصي عن موافقته، فقال أصل المعاصي هو وسواس النفس اللي هو إيه؟ تسويل النفس. النفس يسموه إيه؟ أوامرها ما سولت في نفسي. والشيطان يسموه وسواس. الشيطان ولوسواس الشيطان وتسويل النفس. تسويل النفس يعني إيه؟ يعني بتحليبك بلغة المصريين بتحليبك. تقول لك طب إحنا بنعمل حاجة بسيطة كده. الزنا حرام. أصاب. تقول لك طب انا مش حاجه اتفرج على الستات اللي بتطلع في التلفزيون. تقول تتفرج على الستات اللي بتطلع في التلفزيون. مفيش مانع نخش على المواقع ايه؟ اه انا بعيني بقى وخلاص انا ما انت في الزنا ولا حاجه يعني. تقول تبتدي تحلبك حبه حبه حبه حبه لحد ما تزين لك في الاخر تروح واقع على الدولاب. عادي بنفسك. اما تيجي تحرمها من حاجه خالص تقول يعني خلاص يعني. طب نعمل الفتافيت. فتفوت على فتفوتة وخطوة على خطوة تقطع المشوار في الآخر تكمل المشوار المعصية. هي دي مشكلة. على شكرا لازم تخالفها من الأول. وخالف النفس. شكرا يقول لك وخالف النفس والشيطان. النفس تسول والشيطان يزين ويوسوس. وهم الاثنين دول أعدائك. خالف النفس والشيطان وعصيما وإنهما محضاك النصح فاتهم. حتى لو قعدوا ينصحوك بالطعام قول لهم اشمعنى الطعام دي؟ انتوا عادتكم يعني ما بتحبوش الطعام، اشمعنى يعني قاعدين تزنوا عليا ان انا اطيع ربنا في الطعام؟ كنا من ضمن رجال الرساله البشريه لما كنا بنشرح الرساله البشريه في الازهر كنا قرانا عن واحد في بغداد لما دخل السفاره وهو قاعد في عبادته مستمر والناس خرجت للجهاد. فالناس تقول له ايه انت عايز تبكى وسايب الناس تجاهك روح جاهز اسكت ايه قاتل تموت في سبيل الله بدل ما انت قاعد انت الغريبه او النفس دي انا مش متعود انها يعني تامرني بالحاجات الحلوه دي يا رب وريني فيها علامه ام ربنا جابها له علامه في منامه نفسه بتكلمه في منامه بتقول انا بصراحه بقى عايزك تروح تقاتل في سبيل الله عشان تموت وتخش شهيد والناس تقول عليه شجاع واخلص منك انت بتموتني كل يوم في كل لحظه في كل وقت اموت موته واحده واشتغل بيها انما انا كده قاعد بموت في الصومعه هنا ما حدش زيان زيي يبقى هي حتى بتطلبه انه يخرج رجال عشان الشهره لكن هو قاعد يقاتلها ويجاهدها هنا ما حدش زيان بيها وهي عايزه الشهره عايزه تصير حتى ولو بعد ما تموت مش مهم اموت مره واحده بس تسيب شهره شفت خطورتهم فالنفس خطيرة مش كده وإن هما من حضاك النص فتزين حتى لو نصحوك لأنهم برضو نعم عايزة إيه وتزن تزن عليها لحد ما تقر وتصير وبلد الزين وتعتاد عشان كده بقول لك وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإن هما من حضاك النص فتزين خالف عطف على هزم حمية النفس. النفس الأمارة بالسوء والشيطان إبليس لعنه الله ومثله بذلك سائر أعوانه من الجن والإنس ومن شطنة إلى بعد لبعيد عن رحمة الله. أما من شاق إلى احترق لاحتراقه بنار غضب الله. لأن الشيطان جاي من شاق يعني احترق، ولا من شطنة يعني بعد احتمل الاثنين. أما من عطف الخالق إما من عطف الخاص على العام على معنى وخالفهما فيما يوصيانه سواء أمر به أم لا، وعطيهما فيما يأمران به، أو من عطف التغير على معنى وخالفهما في المكروه وعطيهما في الحرام. وقدم النفس على الشيطان لأنها ملازم لا يطرد ولا يبعد، ولا كذلك الشيطان. الشيطان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمشي، لكن نفسك لا بد فيه. الشيطان سهل أسهل من النفس. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، رواه الإمام البياضي في الزهد هذا الحديث. أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. ومن ثم كان مخالفة النفس رأس العبادة وترك شهواتها أول مراتب السعادة، كما قال سبحانه أما من خاف من قام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وسئل بعضهم عن الإسلام فقال ذبح النفوس بسيوف المخالفات، ثم أشار الناظم إلى وجوب مخالفتها وعجزانها على أي حال كان، فقال إن بكسر الهمزة أداة شرط، وإن المخففة يعني من الثقيل، وإن هما اللي هما الشيطان والنفس، وإن هما محضاك أو محضاك يعني أخلاص لك النصح عن شوائب المكر والخديعة بغير حفة. الثاني كل واحد منهما في أنه أعلن خلاف ما أفضل وقبح باطل ما حسن، وذلك كأن يقول لمن جد في العبادة إن الله غني عنك وعن عبادتك فأرح نفسك وبعدها عن مترقها ومساعدها وحافظ على أصل الإيمان فإنه يكفيه ومن أهوال يوم القيامة ينجيك. يعني تفعلت نفسك كده ما فيش داعي فما الشيطانك في التراويح أقول لك تصلي كما تصلي وخلاص يروح الترايح يصلي كما ركعات ثم تقول له تمن ركعات وتقرا مصدر تلقى في جامع بجنبك تمن ركعات دي رايح وحشة حاجة جميلة. يروح للجامع اللي يقرا آية واحدة بعد الصبح واخد بالك، وبعد شوية يلاقي نفسه طول الليل فاضي لأنه خلص بدري وليل طويل والفراغ إما نعمة وإما نقمة. يوم يخرج بدري لسه بدري أو أعتذر هو الثاني بيخلص بعد ياخد نص ساعة تمام ركعات كده من غير فتحة حتى واخد بالك. فبسرعة يوم يقعد طول الليل إيه قدام التلفزيون يقلب في القنوات ويتفرج بقى عمره، أو يقعد على النصية أو يروح على النادي أو يقعد يتكلم في الموبايل أو يخش على النت ويقعد يلعب بالفيسبوك ويلعب مش عارف ايه ضيع عمره مسكين. فايه عايزه الشغلانه دي؟ لا ده انت بقى لازم تاخد بالك منها. تقول له ريح نفسك ده ربنا غفور رحيم وانت هتدخل الجنه بعملك، انت مش بتحب النبي ده في جهاد في زمان مش انتهريت زمان ان واحد كان بيحب النبي وكان بيشرب خمره وبعدين لما مات النبي شفع فيه ودخل الجنه واحنا الحمد لله ما بنشربش خمره بسيط. شو بتقعد تهدي فيك وتطبطب فيك وتطبطب فيك عشان تنيمك؟ هي دي طريقه النفس، خد بالك انها خطيره. وكأن يقول لمن انهمك في المعاصي انك قد اقترفت ذنوبا عظاما واقترفت سيئات كبارا لا يقبل لها ومعها توبه فاربح دنياك حيث خسرت اخرى. تيجي الواحد العاطل منام في المعاصي تقول له خلاص انت من اهل النار من اهل النار خلاص مش هيصير لك بعد الجزاء اللي عملتها دي، فخلاص بقى خد حظك من الدنيا بقى هتبقى لا دنيا ولا اخر. يوم ينهمك اكتر في ناس بتعمل كده بقى في خطيره، وفي ناس حتى من العوام تقول له يعني ايه ربنا يسهل برنامج الجنه ولا يرفع عني حد يشوفها، يعني حتى هو نفسه مستبعد على نفسه انه عايزه الجنه منه. وده برضه يكتب رحمه كده وده مش صح. حسن الظن في الله ده شيء مطلوب، يعني هي حاجه من الاثنين، يا تخليك تامل مكر الله يا اما تخليك تقنط من رحمه الله. اي حاجه توديك في داهيه وخلاص، فهمت؟ والعقل العارف بالفائدة يجيب عن الأول لأننا عبيد لله تعالى خلصنا للعبادة وأمرنا بها ولا يكون للعبد مخالفة مولاه فيما أمره به ونهى عنه ويجيب عن الثاني لأن باب التوبة مفتوح وقد قال صلى الله عليه وسلم قل يا عبادي قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له ثم أعلى معنى البيت بعبارة أخرى ولا أسلوب أخر تقوية للمعنى وتأكيدا للمقصود ولا تطع منهما خصما ولا ما هو التائب وخالف النفس في هذه المعنى ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم ولا تطع منهما يعني من النفس والشيطان خصما ولا حكما بفتح أوليه وعلل النهي بقوله فأنت أيها العاقل تعرف مما شاهدت في نفسك وسمعته من غيرك كيد يعني مكر الخصم والحكم منهما أو من الناس وكيد النفس والشيطان أعظم وتحصيل كون كل من النفس والشيطان خصما وحكما أن نواعي النفوس ثلاثة العقل والنفس والشيطان فالعقل يدعوك إلى الخير وهما إلى الشر ولما حذر من غوائل النفس وأمر بصرف الهوى عنها ومخالفتها ومخالفة الشيطان ونهى عن إطاعة خصمهما وحكمهما خاف على نفسه الرياء فأخذ يستغفرها ويغض منها فقال أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نفسا لذعكم تحت تفتكر إن أنا يعني بعد ما نصحت كده إن أنا ملتزم يعني بهذه النصائح كلها أنا برضو يعني زي بني فني آدم برضو ممكن أقع في بعض الذنوب فأستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذعكم أستغفر الله أطلب مغفرة من أجل قول صدر عني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا أي غير عمل لمقتضى حيث تركت ما أمرت به وارتكبت ما نهيت عنه لقد نسبت به أي بهذا القول المذكور الخالي عن العمل نسلا يعني قولا شبيها بالنسل لذي عقمي أي لشخص شبيه بالرجل العقيم الذي لا يأتي منه ولد لأن القول كالنسل لقائله فإذا لم يعمل به لم يعمل به سامعه غالبا فكأنه لم يقله فنسبته إليه والحالة دي كنسبة نسله إلى شخص عقيم وهو كذب يجب الاستغفار منه وقاف عقم أو عقم ساكنة وضمها مبالغة هي أصلا عقم بس وضمها المبالغة مأخوذ مما نقل جواريه في عقم أن كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم وأوسطه ساكن من العرب من يثقله أي بضم ساكنه مثل عسر وجرف وحلو ولما أورد الناظم هذا المعنى أولا بعبارة خفية خطابا للأذكياء أورد ثانيا بعبارة جلية خطابا للأغبياء كلام الواقع ده عايز برضه ناس يعني عقله بتفكر لكن هو عايز يقول ايه كلام واضح ده لحتى اللي فهمه سطحي يفهموا على طول أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم دي نفس المعنى دي لأنه بيشرح أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم ربنا عاب على اليهود أتأمرون أن تبذر وتنتون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون كبر يعني لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كل دي ورقة من القرآن فكأنه يصيغ هذه الآيات في صورة هذا الذي معاني الشعر أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي أمرتك الخير طلبت منك هو من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أولهما بنفسها والآخر تارة كذلك وتارة وتتحرك يعني ممكن تقول أمرتك الخير وممكن تقول أمرتك بالخير يعني ممكن إذا يتعدى بنفسه ويتعدى بحصل أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركت كذا مال ولا حسب لكن ده جاي بيت شعري يعني للبيت لعمرو بن معدي كارل الدبي لكن ما أتمرت به أي ذلك الخير الذي تقدم في قول فلتهم بالمعاصي كثرة شهوتها إلى قول أستغفر الله من قول بلا عمل ويحتمل أن يراد من الخير جنس يشتمل لما ذكره وغيره وما حرف نفس استقمت وما استقمت يعني لم أستقم فما قولي لك استقمي أي اعتدلت في الأعمال استقمت اعتدلت والاستقامة لفظ جامع لجميع أنواع الخير يقتضي المداومة على مقتضيات الأوامر والنواهي التي جاء بها الشرع القويم والنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ومن ثم لما نزل قوله سبحانه وتعالى خطابا لنبيه صلى الله عليه وسلم فاتقم كما أمرت، شمر صلى الله عليه وآله وسلم عن ساعد الجن وقام بأعباء العبادة، ولم يرى ضاحكا بعد نزول هذه الآية، وتوالت عليه الأحزان وتتابعت عليه الهموم وأنشيبته هود. بل تكن كما أمرت ومن تاب معه، مع إن الشورى فيها فاستكن كما أمرت برضه، ما قالش وليه الشورى؟ لأن يد ومن تاب معه، لأنه حمله أمر أمته، فلما تحمل أمر أمته خاف على أمته فشاب. لكن في الشورى فاستكن كما أمرت ومفيش إيه ومن تاب معه. فاستكن كما أمرت ويتبع أهواء الذين أيوه وكل أمرت بما أنزل الكتاب. فتلاقي الأمر بالاستقامة في التوبة في الشورى مختلف عن الأمر بالاستقامة في هود، لأن هود ضم إليه أمته وهو شقيق على أمته، كان يقول أنا منكم بمنزلة الوالد من إيه؟ من ولدي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني شوف أنت لما الأب يحس إن ابنه هيدخل النار هيعمل حشي حزن عليه. فعلى شكل الرسول صلى الله عليه وسلم قال شيبتني والواقعة وأخواتي. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من هذه الآية حتى قال ما قال، ومن ثم كانت الاستقامة عند أرباب السلوك أعلى الدرجات وأرفع المقامات بها كمال الأمور وثمنها وبمرورها حصول الخيرات ونظامها، فمن لم يكن مستقيما في أحواله خاب سعيه في أعماله. قال أبو علي الجرجاني كن صاحب استقامة لا طالب كرامة. وقال أيوب ذرة استقامة خير من ألف كرامة. وقال آخر ما الكرامة إلا الاستقامة. وإحنا كما شيرنا وقلنا الكرامة هي عين الاستقامة هي عين الكرامة. واخد بالك؟ فما قولي لك استقم، أي لأن القول لا يعتبره السامع ويعمل بالمصطلح الحديث إذا عمل به المتكلم. وجعلنا الله تعالى أوحى إلى عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يا مريم عظ نفسك فإن استعظت فعظ الناس وإلا فاستحي منه. ولما الله سبحانه وتعالى أحبار اليهود حيث لم يعملوا بعلمهم في قوله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. حكي أن رجلا من كبار المشايخ قدم للإمام فقال استووا واستقيموا رحمكم الله تعالى، فغشي عليه فلما أفاق قال أو ما لي آمر غير بالاستقامة وأنسى نفسي منها. وإحنا بنقول طول النهار ولا أدنى بالفز. بعد كده بيقول ولا تزوجت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصم، يعني ما استهتش العبادة وقربت على الموت خلاص بشد ولم أجتهد. ولا تزوجت أي ما استقمت، والتزوج عطف على قوله ما استقمت، والتزوج اتخاذ الزاد للسفر والمزور ما يقع فيه الزاد قبل حصول الموت المفوت للطاعات، واتخاذ الزاد الآخرة والموت أمر وجودي مضاد للحياة. وقيل السفينة قال لك اخترب الفلاسفة، هل الموت وجودي ولا عدمي؟ المسلمين قال لك لا ده وجودي، لان ربنا هو خلق الموت والحياة مش عدم. لكن الفلاسفة قبل الاسلام كلهم على ان الموت عدم، عشان كده هو بيقول لك انا عقائد المسلمين يعني في الموت انه وجود ايضا امر وجودي يعني. والموت امر وجودي مضاد للحياة، وقيل عدم الحياة نافلة اي طاعة زائدة على المفروضات، لان التزوج بالفرائض لذلك السفر قد لا يكفي لاحتمال ان يكون فيها نقص. تعرف ان الفرائض مهما اجلت فيها نقص، طب هتتزوج هتكملها ازاي الا بالنوافل؟ فلا بد يبقى عندك نوافل عشان تكمل الفرائض بتاعتك. ولم اصلي افعل الصلاه الشرعيه التي هي اقوال وافعال مفتتحه بالتكبير ومختتمه بالتسليم سوى فرض أو منذور إلا مزوج تاج. ولم أصم أي لم أفعل الصوم الشرعي الذي هو الإمساك عن شبكي البطن والفرد بغض النهار، أي سوى فرض أصلي أو منذور أي لذلك. واقتصر الناظم على الصلاة والصوم تاركا غيرهما من بقية فروض الإسلام، إما لعمومهما لسائر أفراد المسلمين بعد الشهادة، لأن الزكاة ما بتجيش إلا على أغنى، والحج لمن استطاع يلتزم، لكن الستاره والستاره ده كله. وانا شكلك اختارهم لان هم دول لا نمسك عنهم. ثم بعد فراغي من المواعي الشرع يتكلم على ما قدمه من مدح النبي صلى الله عليه وسلم وشرف مدح النبي صلى الله عليه واله وسلم وشرف وكرم ووالى عليه وانعم. فقال: ظلمت سنة من احيا الظلام الى ان اشتكت قدماه الضر من ورم. صلى الله عليه وسلم. ظلمت يعني بترك نوافل العبادات، لان سنة النبي الاجتهاد في العبادات نوافل وفرائض، وانا لما ما عملتش الا الفرائض يبقى انا ظلمت سنة النبي، لان كان الاولى ان انا اعمل على سنة النبي وادي الفرائض واجتهد في التطوع، لان النبي تورمت قدماه بفعل التطوع وهو قيام الليل. ظلمت بترك نوافل العبادات من الظلم سنة، يعني طريقة من هو النبي صلى الله عليه وسلم أحيا الظلام قام بعباء عبادة الليل المظلم، وذلك لأن عدم العمل بالشريعة ظلم لها، إلى أن اشتكت قدماه الضرة أي تطورت بصورة الشاكي، كأن القدم بتشتكي بتقول للنبي كفاية بقى أنا تعبت كفاية بقى أنا ولمت، وده تشبيه لطيف يعني. إلى أن اشتكت قدماه الضر أي تطورت بصورة الشاكي لما نزل بهما من الضرر من أجل ورم أي اندفاع حصل لهما من طول قيام الليل. وأشار الناظم من ذلك إلى ما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وبعد أن ذكر مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل أخذ يذكر ملازمته لقيام النهار، فقال: وشد من صغب أحشاءه وقوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم من صيام النهار. يبقى هو في الليل قائم متطوعا في الصلاة، وفي النهار ممتنعا عن الطعام صائما لله عز وجل. وشد من أي ربط من أبي شدة صغب الصغب والجوع أحشاءه كما حشى وهو من طوت عليه البطن من كبد وطحال وأمعاء وغيره، وطوى أي من الطي ضد النشف تحت الحجارة أي ربطها على بطنه كشحا وهو ما بين الخاطرة وأقصى الضلع من الجانب، أي الكشف ده الحتة اللي أنت بتربط عليها الحجارة دي اسمه الكشف، يعني تحط إيدك كده تلاقي حتة طرية تحتها عظمة الحوض وفوقها الضلع، الحتة اللي بينهم دي اسمها الكشف. طيب مطرف الأدم بفتح الدال أي ناعم الجلد، وإنما ربط صلى الله عليه وسلم الحجارة على بطنه عند شدة المجاعة لأن المعدة شديدة الحرارة، فإذا كانت المعدة طعام اشتغلت به تلك الحرارة، وإذا لم يكن فيها طعام اشتغلت برطوبات البدن وجوارحه فيتألم الإنسان ذلك. هي العصارة المعدية دي عبارة عن حمض كأنه مية نار، لو ما جاش الأكل يخففه معدتك تقرفك من البروم من شدة ايه حرارة الحموضة اللي فيها. وإذا لم يكن فيها طعام اشتغلت برطوبات البدن وجواره فيتألم الإنسان، لذلك إذا ربطت الحجارة على البدن انضم على المعدة الأحشاء والجلد فتخمد نارها بعض الخمار فيقل الألم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن الوصال في الصوم، فقيل له: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. والمراد يطعمني قوة من يطعم ويسقى، وذلك لا ينافي حصول الألم زيادة في الأذى، وإنما نهى صلى الله عليه وآله وسلم النفع عن الوصال لأن فرض قواهم عن الجهاد وغيره من العبادات، ولم ينههم لأجل تألمهم بالجوع. ثم شدوا الحجر على بطنه وقع له صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق، رواه البخاري ورواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بإصابة، فقالوا: من الجوع. ولما ذكر الناظم من جوعه صلى الله عليه وسلم ما ذكر خشي أن يتوهم متوهم أن ذلك كان لإزواء الدنيا عنه، حتى تفتكر أنه جاع عشان ما كانش معاه فلوس ياكل أو علشان ما كانش يجد ما يأكله، وعدم تمكنه من الوصول إلى شيء منه فلا يكون تركه عن ذهد اختياري بل عن أمر اضطراري، فدفع ذلك بقوله: وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شاء. يبقى بالرغم استغنائه لهذا كله إلا أنه برضه آثر أن يجوع إطاعة لمولاه وأن يقوم عبادة لمولاه، فقدم القيام على النوم وقدم الجوع على الشبع صلى الله عليه وسلم، مع القدرة على إزالة الكل. ان القدره على انه ينام ويستريح والقدره على انه ياكل ما يطيب له. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فاراها ايما شمم، وراودته اي خارعته من راد يرود اذا جاء وذهب. الجبال اي جبال مكه كما دلت عليه الاخبار. الشم جمع اشم اي العوالي، من ذهب اي حاله تكونها على الطبقه الذهبيه دون الحجريه، وسمي الذهب ذهبا لذهابه كما سميت الفضه فضه لانتظارها، والمال مالا لميلانه من جهه الى اخرى، والدنيا دنيا لدناءتها وخستها او لدنوها وانحطاط قبرها او لدنوها وقربها من الدار الاخره بسرعه زوالها، ولكل مسمى نظير. وخط الذهب من بين سائر الجواهر لانه للمعاملات المنتفع بها واغلاها، وانما اختص التعامل في الدنيا بالذهب والفضه لما روي انه لما اهبط ادم من الجنه الى الارض حزن عليه كل شيء جاوره في الجنه الا الذهب والفضه، فاوحى الله تعالى اليهما جاورتكما بعبدي من لعبد من عبيدي ثم اهبطته من جواركما فحزن عليه كل شيء الا انتما، فقال الهنا وسيدنا انك تعلم انك جاورتنا به وهو مطيع، فلما اعطاك لم نحب ان نحزن عليه، فاوحى الله اليهما كذا كان هدو شانكما فوعزتي وجلالي لا اعزنكما حتى لا ينال كل شيء الا بكما. عن نفسه متعلق براودته واي طلبت ان يمكنها منه بان ياخذها، فاراها اي جعلها صلى الله عليه وسلم رائيه ومبصره، ايما نعت المحذوف ومال الى واي مضاف الى قول شمم اي شمما عظيما، والشم ارتفاع في قصبة الأمس من استواء أعلاه، ولك شهم يعني كده مرتفع دليل العزة يعني أنه لا ينظر إلى تفاتت الأمور لها. وأصل الارتفاع في كل شيء كن يميل هنا عن الإعراض عن الدنيا وعدم المبالاة بها مع القوة وشدة العزم، ومن علامات الشرف وما ذكره الناظم المأخوذ من الأحاديث الواردة في ذلك الشأن كخبر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يقول لك أتحب أن أجعل لك هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيثما كنت، فأطرق ساعة ثم قال يا جبريل إن الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له وقد يجمعها من لا عقل له، فقال له جبريل ثبتك الله بالحق الثابت يا محمد. وخبر أنه جاء جبريل يصف لي الدنيا فقال يا محمد حللوها حساب وحرموها عقاب فاختار الفقر والدلل. ولما كان إعراضه صلى الله عليه وسلم عن جبال الذهب ليس عن كثرة مال بل كان مع كمال حاجته وتمام ضرورة على ما دلت عليه الأخبار، أشار الناظم رضي الله عنه إلى ذلك بقوله وأكد زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على الأجل، كان معرض عليه هذا الأمر كان ما عندوش لسه مال وبرغم كده رفضه، لكن لو كان عنده مال وعرض عليه يقول لك ما هو عنده ما يغنيه. لا ده باين كمان ان هو زايد كمال الدخل. واكدت زهده فيها ضرورته لفعل يعني اكدت ضرورته زهده فيها ان الضروره لا تعد على العصم، واكدت معطوف على مذموم قوله فاراها ايما شمم اي فزهد فيها، واكدت من التاكيد وهي تقويه الشيء واحكامه زهده فيها اي كمال اعراضه صلى الله عليه واله وسلم عن جبال الذهب خصوصا او من الدنيا عموما، ضرورته اي شده حاجته صلى الله عليه وسلم الى الشيء منها في معاشي او معالي، وللقوم في الزهد عبارات سميه منها هو خلو الايدي من الاملاك والخلو مع الشبع، ومنها قول الشبل رضي الله عنه هو الا ترى ما سوى الله، وهو معنى قول بعضهم هو تدريج القلب لله والاعراض عما سواه، ومنها قول بعضهم واستصغار الدنيا بجملتها واحتقار جميع شؤونها. وقيل لمحمد بن وازع فلان يذهب في الدنيا، فقال وهل الدنيا قدر حتى يذهب فيها؟ يعني انه لا يتحقق الزهد الا عند من يرى الدنيا قدرا، واما من لا يرى لها قدرا فلا يتحقق في حقه الزهد. التعريفات الكثيره دي تعريف صحيح، لكن انا اقول لك تعريف حلو للزهد ما تنساهوش. الزهد هو ان تاخذ من الحلال بقدر الحاجه، بس هو الزهد. تأخذ من الحلال بقدر الحاجة ده الزهد كويس، لكن ما تشبعش من الحلال ما تخش زيادة عن الزهد بقدر الحاجة، تأخذ من الحلال بقدر الحاجة إلا ذلك. أما الذي لا يأخذ إلا الحلال ويأخذه فوق الحاجة يبقى واعي، ف فالوارع دائرة أوسع من الزائد. الزائد أرض. الوارع مقام الفقهاء. الورع مقام الفقهاء. والزهد مقام العباد. فهمت بقى؟ الفقيه يقول لك أنا ما أخدش إلا الحلال. بس ياخد حلو ويشبع. لكن كله حلال. لكن الزاهد لا يأخذ من الحلال الضرب إلا بقدر حاجات ويؤثر بالباقي غيره. طيب يبقى الزاهد أضيق، دائرة الزهد أضيق من دائرة الورع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك في الدنيا يحبك الله، وإنك فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وهذا دال على كمال عقل صاحبهم. ثم قال الشافعي رضي الله عنه: لو أوصى شخص بمال لأعقل الناس صرفناه للزكاة. يعني الإمام الشافعي يقول لو واحد أوصى بمال قال هذا المال اديه لأعقل الناس، نديه مين؟ قال نديه للزكاة. هم دول أعقل. عارف الزكاة هياخدوه؟ هيمسكوه على غيره. مش هياخدوه لنفسه. لأن هم دول أعقل الناس، ما بيكنزوش كده. وعلنا الناظم تأكيد الضرورة بقول: إن الضرورة أي نهاية الحاجة إلى شيء من الدنيا لا تعدو إلا تتعدى بمقتضياتها من الرغم في الدنيا السميع المجيء إلى جمع خصامها الزائد على ذوي العظم من أجل عصمتهم المنافية لذلك، إذ هذا من أقبح العيوب وأغلب المعاصي لا يليق بجمال صلحاء الأمم فضلا عن الأنبياء خيرة الله من خلق الله وصفوته من خليقته، فكيف بأكملهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعصمة جمع عصمة. ثم استدل الناظم على ما تضمنه قول إن الضرورة لا تعدو على العصم من كمال نزاهته صلى الله عليه وسلم وتمام إعراضه عن الدنيا، وإن اشتدت إليه ضرورته بقوله: وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولا لم تخرج الدنيا من العدم صلى الله عليه وسلم. وكيف أو إذا يعترض عن الوهابية من ضمن الأبيات اللي يعترض عليها مش فاهمين، ولكن يعني إيه الدنيا لولا النبي ما خرجش من العدم؟ لأنه مش فاهمين وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. لو فهم إن النبي أرسل للعوالم وهي معدومة رحمة فأخرجها للوجود لعلموا أن الدنيا لولا إرسال الرحمة إلي وهي عدم في علم الله ما خرجت أصلا. واضح؟ لكن هم مش فاهمين وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. لو فهموا الآية دي كانوا يفهموا جدا ما يعترضوش. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولا لم تخرج الدنيا من العدم؟ وكيف أي على أي حال تدعو إلى الدنيا الميل إليها والإقبال على جنتها الباطلة والخليفة العاطلة ضرورة من هو نبي عظيم لولاه، ولو حرف امتناع الوجوب يليه الضمير متصلا تارة ومتصلا أخرى، والأفصح للاتصال كما قال تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين. لم تخرج بالبناء للمفعول الدنيا من العدم إلى الوجود، امتنع عدم إخراج الدنيا من العدم إلى الوجود لوجوده صلى الله عليه وسلم، بل وجدت لوجوده. وهذا مأخوذ من قولي مأخوذ من حديث لما اقترف آدم الخطيئة وكان قد رأى على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، سأل بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يغفر له، فقال سبحانه وتعالى: إذ سألتني بحقي فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. وآدم أبو البشر، وقد خلق الله له ولذريته الأرض وما فيها، وسخر له الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك. ده الدليل اللي استدل به الجيش، والدليل بتاعنا أقوى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقوى من هذا الدليل. يعني أنا بيكلمه على آدم، وآدم كانت الدنيا موجودة قبل ما يخلق، وأنا بيكلم الدنيا فحولها إلى دليل آدم لولا ما خلقته. طب إحنا بنقول الدنيا مش قال آدم، فهذا دليل ناقص. والأولى هو الدليل الذي قلناه من الآية المعلومة: وهي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فافتقرت العوالم وهي معدومة إلى إرسال الرحمة إليها لإخراجها من العدم للوجود. وهذه الرحمة التي أرسلت بها النبي في روحانيته الأولية قبل ظهور جسديته المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف عند هذا الحد، وإن شاء الله كل يوم ناخد 200 زيادة عن 16 بحث على الآخر نكملهم إن شاء الله. ونقف على محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرض وعجم غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم.